قسم بعزة الله سبحانه وتعالى. وعن قتيلة بنت صيفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، يعني المسلمين، هذا اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بحضرة المسلمين إنكم تنددون يعني تجعلون لله أندادا، وإنكم تشركون يعني تشركون مع الله غيره. كيف؟ قال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون، هذا هو الذي أشار إليه، يقول بأنهم ينددون ويشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا إيش؟ ها؟ إشراك بالله، وتقولون والكعبة، وهذا جعل لله ند، يعني تقسمون بالكعبة وهي مخلوق، وتقولون ما شاء الله وشئت، وتجعلون مع الله ند، تقولون ما شاء الله وشئ ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأي شيء من مخلوقات الله إذا حلفت وقلت ورب كذا، فالقسم صحيح لأنك حلفت بخالق هذا، ورب الكعبة ورب السماوات والأرض ورب العرش إلى آخره. لكن لا تحلف بالعرش مع عظمه، ولا تحلف بالكرسي مع كبره، ولا تحلف بأي مخلوق مهما كان عظيما، وإنما تحلف برب هذه المخلوقات. ويقول أحدهم أيضا، يعني أرشدهم إلى أن يقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت، وهذا فرق من حيث اللغة، ما شاء الله شئت الواو للمصاحبة يعني للاستواء يعني كذا، والثم للتعقيد. وطبعا هذا فيه إشارة إلى أن للإنسان مشيئة، للإنسان له مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان تأتي بعد مشيئة الله، لا تكون إلا بمشيئة الله. أما لو قرنها مع مشيئة الله فكأنه جعلهما أو جعل المخلوق كالخالق، وهذا لا ينبغي للمسلم. إذن هذا مما يعني ينهى عنه ويمنع، بل يحضر حضرا أكيدا فيما لو نوى التعظيم في بعض الناس بعض خلاف، لكن ليس بمعتبر. وإنما لا يجوز الحلف بأي مخلوق كان مهما كان معظما عند الله، ولو قارن ذلك شيء من الاعتقاد فيه فهو لا شك أنه من الشرك وجعل الله ندا. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه. هنا يأتيك الكلام الذي ليس مقصود، أو حلف أو ذكر شيء في اليمين وهو لا يقصد تعظيمه، ولا يقصد أيضا أن يجعله لله ندا، فما حكمه؟ سنسمع. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الرسول يقول له إن الله ينهاكم، كان الجاهلية يحلفون بآبائهم، فعمر على الطريقة التي كانوا يعملونها يحلف بأبيه، ما عرف الحكم قبل، فلما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا، الحلف كما قلنا بالأمس هو معلوم عندكم أيها الإخوان وعند المسلمين جميعا عند أهل العلم أن الحلف تعظيم للمحلوف به، تعظيم، والتعظيم لا يكون في هذا المقام إلا لله سبحانه وتعالى. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد. في لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش قبل الإسلام تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. طبعا معلوم أن من حلف على شيء مضى ليؤكد وجوده وليقر كذا إلى آخره وهو كاذب في يمينه، هذا يمين الغموس، سيأتي هناك يعني حكمه بعد يعني في بعض المواضع وأشرنا إليه من قبل، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالات التقية التي فيها إما أن يعني يحلف أو يهلك، وهذا الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه الكفر، يعني أن يخرج، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فليس في حال الاختيار أن للإنسان أن يحلف بغير الله أبدا. يقول فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلى آخره، حدث أبي هريرة لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه النسائي. ما كلمة لا يعني ستأتي بعض عبارات في القسم أقسم بالله وأقسمت أو أقسمت هكذا أحيانا، وهذا نتعرف عليه جميعا، يعني أقسمت عليك إلا تأتيني أو آتيك أو أنا لا ترى أنا حلفت، خذ هذا أنا حلفت، هل يعتبر هذا يمين؟ أو يعلم الله إذا قيل له يعني وهو يخبر بكذا يعلم الله أنه حصل كذا وكذا، يعني هل هذا يعتبر يمين أو كذا؟ سنسمعه أو ونسمع ما ورد فيه وحكمه في الباب الذي يلي هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.